بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من الظالمين ومن أتباع الظالمين الكثير لا يشكر هذه النعمة. خلصنا الله سبحانه وتعالى من ظلم الظالمين، ولكن انظر إلى كثير من المسلمين إلى هذه اللحظات ما زال على معصيته لله سبحانه وتعالى. انظر إلى كثير من المسلمين الآن ما استطاع أن يغير من حاله، ما استطاع أن يقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى، ما استطاع أن ينهض إلى طاعة ربه جل وعلا ويؤدي شكر هذه النعمة. والنعم تدوم الشكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلصنا عباد الله من الظالمين ومن أتباع الظالمين، ومع ذلك إلى هذه اللحظات الكثير من الناس عباد الله يتعجل، والكثير من الناس يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، والكثير من الناس كذلك ما زال في بعده عن ربه تبارك وتعالى. وبعد ذلك ننشد النصر والعز والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى. عباد الله، إلى هذه اللحظات براء كذلك السخرية والاستهزاء من الإسلام ومن المسلمين على صفحات الجرائد والمجلات وعبر الفضائيات وما شابه ذلك من أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يأخذون العبرة والعظة من غيرهم. إنهم ما زالوا إلى هذه اللحظات يستهزئون بالإسلام ويستهزئون بالمسلمين. لا نقول يحدث ذلك من الكافرين، بل من أناس يتسمون بأسماء المسلمين. ولعلكم قرأتم عباد الله، ولعلكم شاهدتم من الرسوم الكاريكاتيرية التي نراها عباد الله على صفحات الجرائد، ومن الكلام الذي استمعنا إليه وقرأناه من أحمد رجب ومصطفى حسين وما شابه ذلك. يسخرون من من؟ ويستهزئون بمن؟ يسخرون من الإسلام ويستهزئون بالمسلمين، وهم يسمون كما قلنا بأسماء المسلمين بأحمد ومصطفى وما شابه ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أخذوا الدرس وما أخذوا العظة والعبرة من أسلافهم الذين مضوا. ولكن عباد الله نقول أن هذا هو دين الله عز وجل، ولسنا نحن عباد الله أغير على دين الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى. ألا وأنت ونحن لسنا أغير على دين الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل، ولسنا كذلك باستطاعتنا أن ننتقم كما ينتقم ربنا جل وعلا من الظالمين ومن أتباع الظالمين. ولذلك عباد الله نقول أن الله سبحانه وتعالى بعث الله عز وجل الرسل، بعثهم الله سبحانه وتعالى لينشروا الخير في الناس ويبثوا فيهم التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل وبين سبحانه وتعالى أن دينهم واحد، وبين الله عز وجل كذلك أن العاقبة للمتقين، وأن النصر للمرسلين، وأن النصر لأتباعهم من المؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بل بين الله سبحانه وتعالى أنه ينصر أولياءه وأنه يدافع عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نقرأ في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نرى أن العاقبة دائما وأبدا لأولياء الله عز وجل وإن طال بهم زمان، ولكننا عباد الله دائما وأبدا نستعجل. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. متى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يستضعفون في مكة. يوم أن أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرب صغيرة يستريح صلى الله عليه وآله وسلم عند الكعبة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بردته التي كان يلبسها ووضعها صلى الله عليه وسلم تحت رأسه ليستريح عليه الصلاة والسلام في وقت الظهيرة. يستريح النبي صلى الله عليه وسلم قليلا فإذا بخباب بن الأرت رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يفلت خباب من وطأة التعذيب. خباب عباد الله الذي كان يكوى بالحديد رضي الله تبارك وتعالى عنه في رأسه وفي جسده وما شابه ذلك، يفر من وطأة التعذيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الكعبة وقد جمع بردته تحت رأسه. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستبصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى شدة التعذيب على خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، هذه القصة وهذا الحديث عباد الله نحفظه جميعا، لكن ربما تمر بعض هذه الأحاديث علينا عباد الله مر الكرام، وربما لا ننتبه إلى بعض ألفاظ الحديث إلا بعد فترة من الزمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب: إنه كان ممن كان قبلكم. بداية يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم درسا في الصبر على البلاء. إنه كان في من كان قبلكم، كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرط رأسه ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه. وهذا هو موضع الشاهد. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصدر صلى الله عليه وسلم الكلام بالقسم وما يحتاج إلى قسم صلوات الله وسلامه عليه، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى أو لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، أو قال: ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون ماذا؟ تستعجلون النصر، تستعجلون التمكين، تستعجلون العزة مع ما يجنه خباب وبلال وعمار وياسر وسمية. خباب يعذب نعم، بلال يعذب نعم، وكذلك ياسر وسمية وغير هؤلاء يعذبون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ولكنكم قوم تستعجلون. ثم ماذا عباد الله؟ يبشره النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى أحد إلا الله سبحانه وتعالى والذئب على غنمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليتمن الله هذا الأمر وإن عذبت يا خباب، ليتمن الله هذا الأمر وإن قالوا عني ساحر، وقالوا عني كاذب، وقالوا عني مجنون، ليتمن الله هذا الأمر وإن أتيت عند الكعبة أسجد لله عز وجل فيوضع سنى الجزور على رأسي، ليتمن الله هذا الأمر وإن وجدنا من المشركين شدة، ليتمن الله هذا الأمر عباد الله وإن وجدنا من المنافقين شدة، ليتمن الله عز وجل هذا الأمر وإن وجدنا من المنافقين استهزاء وافتراء وما شابه ذلك. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ولكننا عباد الله قوم نستعجل دائما وأبدا. انظر إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه يوم أن كان يجلس مع أصحابه في المدينة المنورة، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يأتيه الخبر صلوات الله وسلامه عليه أن المشركين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحسبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعوا 10,000 مقاتل لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ليضربوه بيد واحدة. ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ جمع أصحابه ليستشيرهم صلوات الله وسلامه عليه ماذا يصنعون، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، مع أنها طريقة بدائية، حفر الخندق طريقة بدائية، ولكن ليس لهم إلا ذلك الموقف، لأنهم سيواجهون 10,000 مدججين بالسلاح. أشار الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإذا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبدأون في حفر الخندق. ثم ماذا حدث عباد الله؟ تعرض لهم جثة عظيمة وهم يحفرون الخندق، تعرض لهم صخرة عظيمة، قالوا: يا رسول الله، كدية عظيمة أي صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، لا تعمل فيها ولا تؤثر فيها تلك الفؤوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نازل، كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نازل. قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: فلما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالفأس وقال: بسم الله، وارتفع الرداء عن بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، جوع وعطش، ألم وتعب ونصب وقلة في العدد والعتادة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الأولى فينكسر بعضها، ثم نقول صلى الله عليه وسلم وهذا هو موضع الشاهد عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام بعدما انكسرت هذه الصخرة بعض الشيء، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. الشام، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مفاتيح مكة أو أوتيت مفاتيح خيبر أو أوتيت مفاتيح نجد أو أوتيت مفاتيح البحرين وهي الإحساء أو ما شبه ذلك، لا، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. الشام هي القوة الضاربة في ذلك الوقت. ولك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز هذا الجيش، جيش مؤتة، لما جهزه النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت إعداد هذا الجيش؟ 3000 من المسلمين من المؤمنين. هرقل لما علم بمخدم الصحابة جهز 200 من المقاتلين من المشركين من الكافرين، جهز 200 لمقابلة 3000، فلك أن تتخيل حجم هذا الجيش بعدده وعتاده، ومع ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. ثم ماذا عباد الله؟ يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الثانية فيقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس، القوة العظمى في ذلك الوقت. عند ذلك قام المنافقون ينظر بعضهم إلى بعض يسخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعجب بعضهم لبعض من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المنافقون عباد الله، وعلى رأسهم كسل المنافق وما كان من شيعته، قالوا كما يقول بعض المنافق زماننا في مثل هذه الأيام، ويشكون في قدرة الخالق سبحانه وتعالى وفي عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله قال المنافقون بعضنا أو أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته، بعضنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء، وهذا يبشرنا بكروز كسرى وقيصر. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى عنه أنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا عباد الله هو حال المنافقين في كل عصر وفي كل مصر. انظر إلى الطائفة المؤمنة، المؤمنون ماذا قالوا؟ قالوا بثقة ويقين وبمرؤون رب العالمين سبحانه وتعالى، ما استعجلوا ذلك، وما قالوا كيف يبشرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في هذه الحالة من الشدة والجوع والتعب والنصب والألم وتكالب الأعداء علينا، ما قالوا أين ذلك وكيف يحدث ذلك؟ لكنهم قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. انظر وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا هو حال المؤمنين عباد الله، لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا: كيف يحلف ونحن في ضعف وخائننا لا يجد لقمة العيش يربط على بطنه الحجر من الجوع، فكيف بحال بقية الصحابة؟ كيف بحال بقية الرعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم القائد المربي والمعلم صلوات الله وسلامه عليه، القدوة والأسرة، يربط على بطنه الحجر، فكيف بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ وقلنا قبل ذلك أن جابر رضي الله عنه لما رأى ذلك المنظر، لما انكشف الرداء عن بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد بأم عينه أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطن الحجر، ذهب إلى بيته بعد استئذانه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب إلى بيته وقال لامرأته: إني وجدت أمراً ما لي عليه من صبر. قالت: وماذا وجدت؟ قال: وجدت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله، لك أن تتخيل أن جابر أيضا يشعر بألم الجوع، ومع ذلك نسى ذلك تماما، في أنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالجوع صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا القصة أنه طلب من امرأته أن تذبح الشاة أو الماعز التي كانت عندها وتعجن بعض الدقيق الذي كان عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل من كان يحفر معه الخندق، فذهبوا إلى بيت جابر فأكلوا عن آخرهم، واللحم كما هو والخبز كما قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشاهد عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الضربة الثانية وقال: أعطيكم مفاتيح فارس. فقال المنافقون: أحدنا لا يستطيع أن يذهب أو لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته، وهذا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، كيف يكون ذلك؟ واستهزأ بعضهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما قلنا حال المنافقين. المنافقون عباد الله الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان، يلبسون في صفوف المسلمين دائما وأبدا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الثالثة فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله كأني أنظر إلى أبواب صنعاء من مكان هذا. عباد الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، وما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الفتح، ولكن فتح الله عز وجل على المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون، أو قال: ولكنكم تستعجلون. هذا عباد الله هو دين الله سبحانه وتعالى، فإن وجدت السخرية والاستهزاء والطعن في دين الله عز وجل فاعلم أن الفرج قريب. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما ذكرنا هذه الآية، وبين الله سبحانه وتعالى فيها من أحوال الرسل، حتى إذا اشتد بهم الأمر وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل سائل. وانظر إلى أسئلة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لنتعلم منهم ومن فقههم ومن ثقتهم ويقينهم بنصرة ربهم سبحانه وتعالى لهم ولدينهم. لا يقول: فسأل سائل. لم يسأل هذا السائل ويقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل سينصرنا ربنا عز وجل على أعدائنا أو ما شابه ذلك؟ لا، هو عنده ثقة ويقين في الله رب العالمين بأن الله عز وجل سينصره. يقول: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ الله سبحانه وتعالى سيفتح علينا أولا هذه المدينة أو تلك؟ عنده ثقة ويقين بأن الله عز وجل سيفتح ذلك. يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ رومية، وهي روما عاصمة إيطاليا الآن، أم قسطنطينية وهي اسطنبول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقبل هذا السؤال بثقة ويقين أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل، يعني القسطنطينية، متى فتحت؟ فتحت بعد خبر الصادق المصروف بمئات السنين صلوات الله وسلامه عليه. ووالله الذي لا إله غيره، ستفتح عباد الله رومية بخبر الصادق المصروف صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قال بنا زمان، ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، كما قلنا، لسنا أطيار على دين الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصة حديث سعد قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، والله عز وجل أغير مني. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر سيد الأولين والآخرين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين، بالثناء والرفعة والتمكين. فهذه بشارة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عباد الله، على المسلم أن يمتلئ قلبه بالثقة واليقين بموعود رب العالمين سبحانه وتعالى. فقط لا، لابد لكل مسلم من عباد الله مع ثقته ويقينه بموعود رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسعى هو لأن يحصل هذا النصر وهذا العز وهذا التمكين. بمعنى أن لا يجلس الإنسان مثلا في بيته ولا يعمل لدين الله سبحانه وتعالى، لابد من السعي، لابد من العمل. الله عز وجل كما ذكرنا في مرات سابقة سينصر هذا الدين بنا أو بغيرنا، فلا تتقاعس حتى يأتي النصر وأنت ليس لك دور في هذا النصر. اسعى إلى تحقيق ذلك النصر وهذا التمكين الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى. هناك حديث ذكرناه مرارا وتكرارا، ولكن كما قلنا ربما لا ينتبه الإنسان لبعض ألفاظ الحديث إلا عندما مثلا يطلع في كتب من الكتب، في كتاب من الكتب، أو يسمع مثلا أحد العلماء يستخرج هذه اللطيفة من هذا الحديث. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى زوى له الأرض أي جمع وضم سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض من مشرقها إلى مغربها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذه هي اللطيفة التي في هذا الحديث. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن دين أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أو قال إن الإسلام سيبلغ ما زوي لي منها، أو قال دين أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الملك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال مثلا أن الإسلام سيبلغ ما زوي لي منها لقال قائل الإسلام يبلغ عن طريق الإنترنت مثلا، أو عن طريق الأشرطة والسيديهات وما شابه ذلك، أو عن طريق الفضائيات سيبلغ الناس الإسلام. لكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملك سيبلغ ما ملك هذه الأمة من المشرق إلى المغرب بخبر الصالح صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عباد الله نقول المسلم لا يصاب أبدا باليأس ولا القنوط من رحمة الله عز وجل. الذي يصاب باليأس والقنوط هو الكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا يبين الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هكذا يبين الله عز وجل الكفر والضلال قليل اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. أما المسلم فهو الذي يعيش بالثقة واليقين والأمل في نصرة الله عز وجل. ونحن عباد الله في مرحلة، هذه المرحلة بإذن الله سبحانه وتعالى هي بداية الخير، بعدما أزاح الله عز وجل عنا مبارك وفضل مبارك وأتباع مبارك، فنحن بفضل الله عز وجل في هذه المرحلة المباركة نضع الأقدام عباد الله ونثبت الأقدام على الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. فنصر الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى حاكم على رقابنا وعلى الأمم جميعا، لا نقول الله في مصر فحسب ولكن على الأمم جميعا. الإسلام سيحكم العالم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله عز وجل متم نوره سبحانه وتعالى. الله عز وجل ناصر أولياءه جل في علاه. لكن ما علينا عباد الله إلا أن نأخذ بأسباب العزة وبأسباب النصر وبأسباب التمكين، لا سيما وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين. نعيش على هذه الآمال ونعمل كذلك عباد الله من أجل الوصول إلى العز والتمكين الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو ولو كره المنافقون ولو كره العلمانيون إلى غير ذلك. ربنا عز وجل متم نوره بإذن ربه بإذن الله سبحانه وتعالى كما بين الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا عباد الله لا ينبغي علينا أبدا أن نتعجل النتائج، نأخذ الأسباب والنتائج على رب العزة سبحانه وتعالى. عندما يرى ربنا سبحانه وتعالى منا الخير ينصرنا سبحانه وتعالى. ونقول عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتهم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. انظر إلى الرمزة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هل كانوا يشكون في نصرة الله عز وجل؟ حاشا وكلا. متى نصر الله؟ أن يدعون الله عز وجل أن يعجل سبحانه وتعالى ليرى الأعداء هذا النصر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لأوليائه. أما الكثير من المسلمين اليوم عباد الله إذا قال متى نصر الله فيقول ذلك على سبيل القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا يأس ولا قنوط عباد الله إن كان منا ما يحدث لنا. قال الله عز وجل للمسلمين في يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مصريها قلتم أن هذا. المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كما علمنا عباد الله بعد النصر كانت الهزيمة. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفتهم لأمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل الصحابة ولكن بعض الرواة، وما تعملوا ذلك ولكنهم تأولوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الصحابة أبدا ما تعملوا مخالفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كانت الهزيمة بعد النصر في بداية المعركة. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لهم: أولما أصابتكم مصيبة، يعني لهزيمتكم في يوم أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أي ضعفيها من كرامة الله عز وجل في يوم بدر. وبدر معلوم أنها كانت قبل أحد، فلذلك قال الصحابة عند ما حدث لهم ما حدث أن هذا ماذا يحدث لنا ذلك؟ نحن الراكعون الساجدون الموحدون لله سبحانه وتعالى، وهم المشركون بالله سبحانه وتعالى، يعبدون الأصنام يشركون بالله سبحانه وتعالى. نحن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نرسل من هؤلاء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة، يعني في يوم أحد بسبب مخالفتكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، قلتم أن هذا، كيف يحدث لنا ذلك؟ كيف نهزم وفينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نهزم ونحن نوحد الله عز وجل ونركع ونسجد لله سبحانه وتعالى من قبل هؤلاء الذين يشركون برب العزة سبحانه وتعالى؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. فيجب علينا عباد الله التوبة والإنابة والرجوع، ومع ذلك يجب أن نمتلئ بالثقة واليقين في موعود رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ما رأينا السخرية والاستهزاء بدين الله عز وجل وبالملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، فاعلموا وأبشروا عباد الله بأن النصر قريب. كان النبي